فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. المثل المضروب مضروب بأولئك الذين يحبون المال والرئاسة والصور. ولما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى على هذا النحو دل على أنه يريد أن يمثل بقوم لم يريدوا الآخرة، بدليل أنه يقول مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة يحصلون المال والرئاسة والصور، فلا بد أن يصيبهم ما يصيبهم من الضرر في الدنيا في سبيل تحصيل ما يريدون تحصيله مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. كما قال الشيخ رحمه الله: حصلوا ما حصلوا أو فاتهم ما فاتهم. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله، من الذين مثل بهم الشيخ رحمه الله، من الذين يحبون المال والرئاسة والصور ويتعبون ويكدحون وتمضي أعمارهم من أجل تحصيل محبوباته، وهم يحصلون محبوبات ليست هي خالصة لله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ: المحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي أي صاحب العقل والفكر من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم، دل ذلك على ضعف محبتهم لله. يعني كأن الشيخ رحمه الله يريد أن يلفت الانتباه، فيقول: تأملوا في أحوال الذين يريدون الدنيا، تأملوا في من يحبون المال والرئاسة والصور، إذا أرادوا تحصيل تلك المحبوبات فإنهم يصيبهم ما يصيبهم من الضرر مع ما ينتظرهم من الضرر في الآخرة، فيلحقهم الضرر في الدنيا وفي الآخرة ومع ذلك يتوفرون على طلب محبوباته. يقول: فتأملوا في حال هؤلاء وانظروا إن صاحب الرأي ممن يطلب الدنيا يعلم أنه لن يصل إلى ما يريد أن يصل إليه من المال والرئاسة والجاه والسلطان إلا على جسر من التعب، فإذا كان ذو الرأي يبذل وسعة ولا يتوانى عن بذل ما يملك من طاقة من أجل الوصول إلى ما يريد الوصول إليه من أمر الدنيا، إذا كان ذو الرأي ممن يطلب الدنيا يفعل ذلك، والذي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل ما يحتمله ذو الرأي ممن يريد تحصيل محبوبه من أمر الدنيا، فذلك دال على ضعف محبته لله تبارك وتعالى، وإنما هي دعوة تدعى. إذا كان ما يسلكه أولئك في نظرهم، يعني الذين يريدون الدنيا مع ما يبذلون من أجل الوصول إلى محبوباتهم، هو الطريق الذي يشير به العقل، يعني تعب هؤلاء وكدهم وكدحهم العقل يقضي بأنه هو الذي يوصل إلى محبوباته في الدنيا. فإذا كان الذي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يسلك ما يسلكه المحب ذو الرأي في بذل الجهد وفي بذل الوسع من أجل تحصيل ما يريد تحصيله، فهذا دال على ضعف محبته لله. قال: ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب، فمثل هذه الطريقة لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة؟ يعني الذي يحب محبة فاسدة فيحب صورة أو يحب مالا يستغرق وقته وجهده، قد يكون مع محبته هذه ضعيف العقل فاسد التصور، فيسلك طريقا لا يحصل بها المطلوب، فحينئذ لا يحمد، يقال له: إن مقصودك وإن كان لا يلتفت إليه وإن كان لا قيمة له وإنما هو عرض من أعراض الدنيا، إلا أن طريقتك لا توصل إليه، إن السفينة لا تجري على اليبس، وأنت تريد أن تجري سفينتك على اليبس، فأنت لا يمكن أن تصل إلى هذا المطلوب، هذا ما يقضي به العقل. سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. تقول مقصودك أمامك وأنت تستدبره فيسلك سبيلا لا توصله إلى ما يريد الوصول إليه من أمر الدنيا، فلا يحمد. هذا إذا كانت المحبة فاسدة، وإذا كانت الطريق غير موصلة كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور من حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا. فإذا كان هذا لا يحمد، إذا كانت المحبة فاسدة، إذا سلك سبيلا لا تواصل، فكيف إذا كانت المحبة صالحة ويسلك إلى الوصول إلى ما يريد من تلك المحبة الصالحة سبيلا لا تواصل؟ إنه حينئذ لا بد أن يذم ولا يحمد. قال الشيخ رحمه الله: وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه. فلما ضرب المثل وقاس القياس الذي مر احترز حتى لا يورد عليه أحد إيرادا يستشكل به ما مر ذكره. قال: وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. القلب فقير بالذات، القلب فقير فقرا ذاتيا، القلب فقير إلى الله تبارك وتعالى فقرا ذاتيا، وهو فقير إلى الله تبارك وتعالى من وجهين: من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية التي يتوصل بها إلى العلة الغائية. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلفذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلفذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي، فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. هذا الذي ذكره الشيخ يجده من نفسه كل مقبل على الله تبارك وتعالى، فإن القلب لا يطمئن إلا بالقرب من الله تبارك وتعالى، وإلا بالإقبال على الله تبارك وتعالى، وإلا بالسكون إلى الله تبارك وتعالى. القلب لا يطمئن وإن حصل ما حصل، لأن فيه فقرا ذاتيا، إلا بالقرب من الله وإلا بعبادة الله تبارك وتعالى. وهو ما عبر عنه المتقدمون من سلفنا الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين عندما كانوا يقولون: إنه ليأتي على القلب أحيان يرقص فيها القلب طربا. وكان بعضهم يقول: إنه لتمر علينا ساعات نقول فيها: لو أن أهل الجنة كانوا في مثل ما نحن فيه إنهم إذا لفي عيش طيب. فهذا ما يريد أن يشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو رحمه الله كان يجد من ذلك الكثير رحمه الله تعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: كنا إذا ساءت منا الظنون وضاقت بنا السبل نذهب إلى الشيخ رحمه الله، فما هو إلا أن ننظر في وجهه ونسمع كلامه حتى يزول عنا ذلك جميعه، مع ما كان فيه من ضيق ذات اليد بل من خلوها، ومع ما كان فيه من الفقر رحمة الله عليه، إلا أنه كان أشرح الناس صدرا وأنعم الناس بالا، وذلك لأنه كان في عبوديته لله تبارك وتعالى مقبلا إقبالا صحيحا، وكان لا يني أبدا عن ذكر الله تبارك وتعالى، فكان يفني ساعاته وأيامه ولياليه في ذكر الله رب العالمين، إما بتصنيف العلم النافع، وإما بذكر الله رب العالمين لهجا باللسان، وإما تعليما للخلق، وإما جهادا في سبيل الله، وكل ذلك علم، وكل ذلك ذكر لله تبارك وتعالى. قال الشيخ فيما مر ذكره من بيان فقر القلب الذاتي إلى ربنا تبارك وتعالى، قال: وهذا لا يحصل يعني هذا النعيم الذي يتأتى مع هذا السكون الذي يكون بالركون إلى الله تبارك وتعالى، هذا كله لا يحصل إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله. لا يشرح الصدر إلا الله، ولا يصلح البال إلا الله، ولا يثبت الأقدام على صراط الله المستقيم إلا الله، لا يهدي القلب إلا الله. فهذا منفي عن جميع الخلق حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهي هداية التوفيق، هداية القلوب. وأما هداية الدلالة والإرشاد والبيان فهي ثابتة للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي مر لا يحصل إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، العلة الغائية والعلة الفاعلية. العلة الغائية بالعبادة لله تبارك وتعالى إياك نعبد، وفيها القصر الذي يدل على الاختصاص كما هو واضح، إياك نعبد لأنه قدم ما حقه التأخير فدل على القصر والحصر، إياك نعبد، ومعناها أننا لا نعبد أحدا سواك، لا نعبد إلا أنت. وإياك نستعين، ولا يعيننا على ذلك سواك، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة الله فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب. ولذلك جاءت العلة الفاعلية كما ترى بعد ذكر العلة الغائية، يعني ذكر العبادة إياك نعبد وأفرد بها الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة، فاتحة الفواتح، يقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد، هذا لا يمكن أن يتحصل عليه العبد ولا أن يصل إليه القلب إلا بالإعانة من الله تبارك وتعالى. ولو أن الإنسان أعين على كل مشتهى وعلى تحصيل كل مطلوب ومرتجى ولم يعن على طاعة الله تبارك وتعالى وعبادته لا يقر له قرار ولا يتحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب. ودونك الذين فتح الله عليهم الدنيا ولم يفتح عليهم بشيء في دين، هؤلاء تجدهم في كرب مقيم وفي هم حاضر لا يريم. ومعلوم كما هو معلوم أن الدول التي فيها أعلى مستوى معيشة للفرد على مستوى العالم جميعه فيها أكبر نسبة للانتحار. فلماذا ينتحرون؟ لهذا الفقر الذاتي، لهذا الفقر الذاتي، لأن القلب لا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة الله. فإذا غابت عبادة الله تبارك وتعالى جاءت الكروب وجاءت الهموم، نسأل الله السلامة. يقول الشيخ رحمه الله الإنسان لو أعين على حصول كل ما يطلبه ويحبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة الله فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون الله غاية مراده ونهاية مقصوده، وهذا يعرفه كل سالك إلى الله، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحب لأجله. لا يحب القلب شيئا لذاته إلا إذا كان فيه دخل، ولا يحب لذاته إلا الله، لا يحب الشيء لذاته أبدا، وإنما الذي يحب لذاته الله. يقول الشيخ رحمه الله كل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله. القلب لا يحب شيئا لذاته إلا الله، إلا الله وحده، وكل ما يحب بعد فإنما يحب لأجل الله. الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه خليل الله، يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمحبة الله إياه، يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقربنا إلى الله، لأن الله أمرنا بحبه صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله حب الله تبارك وتعالى هو مقصود القلب بالقصد الأول، وكل ما سواه، كل ما سوى الله إنما يحبه القلب لأجل الله، لا يحب القلب شيئا لذاته إلا الله، ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله. وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان، بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. هذا الرجل رحمه الله تعالى كان أكبر مجاهد في سبيل الله في عصره، وقد جاهد في سبيل الله حياته، وجاهد في سبيل الله بلسانه وبنانه وسنانه، وكان يقول في التون الحروب لمن يكون بجواره: دلني على موضع أكون فيه في فم الموت. يقول: فأقول له: أرأيت إلى هذا الموضع؟ فيذهب إليه رحمة الله عليه كالبرق الخاطف، يقول: فما يستطيع أحد أن يصنع صنيعة، ومع ذلك يفهم حقيقة الدين. وكل الذين يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى، أو يعبدون الله رب العالمين، أو يقومون بتعليم الخلق دين الله تبارك وتعالى، ولم يتعلموا أمثال هذه الأمور، ولم يعانوها، ولم تحترق في طلب العلم بالعمل به بداياتهم حتى تشرق بذلك نهاياتهم، إفسادهم أكثر من إصلاحه. وترون، أنتم ترون، والطلاب عندما لا يتربون على أمثال هذه المعاني التي ذكرها علماؤنا والتي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنما يستخرجون من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وتأمل هذا الأمر الكبير، يقول: ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله. هذا خطير، ما معنى أنه لم يحقق حقيقة لا إله إلا الله؟ هذا أمر كبير وحكم خطير. قال: ولا حقق التوحيد ولا العبودية والمحبة لله رب العالمين حتى يكون ذلك. والذين يتصدرون للتدريس من كل مهوس في هذا العصر المنكود بأهله إلا من رحم الله، يعدون أمثال هذا الكلام مما فاضت به كتب الأئمة الأعلام، يعدون أمثال هذه الأمور صوفية، ويعدونها دروشة بل وشعوذة، يحسبون ذلك، وهذا من الخطل كما هو معلوم. ولذلك تجد طالب العلم يحصل كثيرا من الكلام، ويحوي صدره كثيرا من المسائل، وهو كالجلف القاسي، كجلمود صخر، لا يكاد يبض قلبه قطرة واحدة من رحمة. وهذا عجيب، مع أن الأصل في دين الله رب العالمين أن تتحول النصوص إلى واقع يعاش، وكذلك كان، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن منجما آيات آيات، فما تنزل الآيات حتى تتحول إلى واقع يعاش، حتى من النساء كما في آيات الحجاب: ما خرجنا إلى صلاة الصبح إلا وعلى رؤوسهن مثل الغربان. لم تجد الواحدة منهن حجابا كما أمرها الله رب العالمين أن تكون، فأخذت مرطها فشقته فاعتجرت به، فتخرج على رأسها مثل الغراب، لأنها تطيع الله تبارك وتعالى وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. احرص على هذه المعاني، تأمل فيها، فهي حقيقة الدين. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله. وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان، بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب، يعني في تحصيل هذا الذي مر، ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في تحصيله وفي حصوله، لم يحصل له، مع أن المقصد والغاية كما ترى هي أشرف شيء، أشرف غاية وأشرف مقصد، ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية. فهذه هي الغاية التي يحقق فيها العبد توحيده وعبوديته ومحبته لله، ويحقق حقيقة لا إله إلا الله. ولكنه إن سعى إلى هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله، متوكلا على الله، مفتقرا إلى الله في حصول ذلك وتحصيله، لم يحصل له. فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالعبد مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه الذي لا إله غيره، وهو ربه الذي لا رب له سواه، ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين. فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه، كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه. هذه الدرر الفرائد بما ينبغي أن يحفظ وأن يتفهم وأن يصير سلوكا ومنهاجا. متى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه، ينبغي أن يكون الحب لله وحده، وأن يحب الله تبارك وتعالى حبا خالصا، لأنه لا يحب لذاته إلا الله، فيأتي بهذا ثم يستعين بالله تبارك وتعالى في أن يعينه الله تبارك وتعالى على فعل محبوب الله تبارك وتعالى والبعد عما يبغضه الله تعالى. فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه، كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه. وإذا لم يحب أحدا لذاته إلا الله، وأي شيء أحبه سواه فإنما أحبه لله، ولم يرجو قط شيئا إلا الله، وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل من الأسباب كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له، وأن كل ما في السماوات والأرض فلله ربه ومليكه وخالقه ومسخره، وهو مفتقر إليه. إذا كان ذلك كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله تعالى وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، هو أن يستسلم العبد لله لا لغيره. فالمستسلم لله ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له تعالى مستكبر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. وفي رواية: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأيضا الحديث له روايات أخرى محفوظة كما هو معلوم، كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه ذرة من إيمان. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن النار لا يخلد فيها من كان في قلبه ذرة من إيمان، فجعل الكبر مقابلا للإيمان كما في النص الذي مر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة، وأخرجه بنحوه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر بضمير الغيبة، ثم أتى بالالتفات، قال: فمن ينازعني عذبته، فذكر عن ربنا تبارك وتعالى ما ذكر. أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة نحو ذلك، يعني بلفظ مسلم الذي مر. يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. لو أنك التفت إلى كلامه رحمه الله فلن تخطئ بعد ذلك في نص الحديث. يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. قد يخلط الإنسان وقد يهم، فإذا التفت إلى ما قاله الشيخ رحمه الله، قال: الكبرياء أعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. قال شيخ الإسلام: هذا من خصائص الربوبية، ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا علا الإنسان شرفا، والشرف ما علا من الأرض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصنعون إذا علوا شرفا أي مكانا عاليا صعدوه فإنهم يكبرون، وإذا نزلوا سبحوا. قال: وكان مستحبا، يعني التكبير، في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان. قوله رحمه الله تعالى: وإذا على الإنسان شرفا، أخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، الشرف ما علا من الأرض. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر، الشرف ما علا من الأرض وارتفع. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، يعني إذا انتهى الأذان أقبل الشيطان، حتى إذا ثوب يعني المؤذن بالصلاة أدبر أي الشيطان، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فهذه شواهد لما ذكره، وهي صحيحة كما ترى في الصحيح عند البخاري أو عند مسلم رحمهما الله تعالى. وأما قوله رحمه الله: وبه يطفأ الحريق وإن عظم، يعني بالتكبير. قوله رحمه الله: وبه أي بالتكبير يطفأ الحريق وإن عظم، فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وفي سنده من هو متروك، رماه أحمد بالكذب، وهو القاسم ابن عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم العمري. هذا الحديث رواه العقيلي أيضا في الضعفاء وابن عدي في الكامل من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سنده ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يثبت. فما ذكره الشيخ رحمه الله في قوله وبه يطفأ الحريق وإن عظم ليس عليه دليل. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب وهو منتهى حبه وإرادته، لا بد لكل عبد من ذلك. فإذا لم يكن ذلك منصرفا ومصروفا إلى الله تبارك وتعالى كان لغيره، فكل من لم يعبد الله تبارك وتعالى عبد غيره. واعتبر بإبليس، فإن الله تبارك وتعالى أمره أن يسجد لآدم، فتأبى على الأمر وعصى الله تبارك وتعالى فلم يسجد لآدم، لأنه قاس قياسا فاسدا وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولما كانت النار في رأيه، ورأيه فائل فاشل كما هو معلوم، لما كانت النار في رأيه أفضل عنصرا من الطين، قال أنا خلقت من النار، وهذا الذي تأمرني بالسجود له خلق من الطين، ولما كانت النار خيرا من الطين فأنا خير منه. أول من قاس إبليس، أول من سلك سبيل القياس هو إبليس، فأتى بهذا القياس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. مع كبره وإذائه أن يسجد لأبينا آدم، امتنع أن يسجد لأبينا آدم سجد، فرفض ذلك ورضي أن يكون قوادا لكل فاسق من ذرية. فتأمل، امتنع وتأبى ولم يقبل أن يسجد لأبينا آدم عليه السلام سجدة واحدة كما أمره الله رب العالمين، ورضي بأن يكون قوادا لكل منحرف ومنحرفة من ذرية آدم، فرضي لنفسه بالدون، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده ويذله ويستذله غير الله، فيكون عبدا ذليلا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور المستملحة المستحسنة، وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والنبيين الذين يتخذهم أربابا من دون الله رب العالمين، أو غير ذلك مما عبد من دون الله. وإذا كان عبدا لغير الله كان لابد مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشرك. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فكان أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. وقال تعالى وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فاستكبروا في الأرض. وقال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومثل هذا في القرآن كثير، وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. بل الاستقراء هو البحث مع ضم النظير إلى نظيره على هذا النحو المستفيض، يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك، من المال، من الجاه، من الصور، إلى غير ذلك مما جعله محبوبا بالقصد الأول، محبوبا ذاتيا. ولا يصح أن يكون شيء محبوبا لذاته سوى الله، الله وحده يحب لذاته تبارك وتعالى. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. الذي يكون كذلك يكون خالصا لله، يكون مخلصا لله. الذي يكون بهذا الوصف كلما قوي إخلاص حبه ودينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله تكمل براءته من الكبر والشرك. ولذلك كان أعظم العابدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الناس عبودية لله رب العالمين. أليس الله بكاف عبدا؟ بلى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عبد الله حقا وصدقا، وقد نعته الله تبارك وتعالى بذلك النعت في أعظم المقامات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد الله ورسوله. وكان يقول: أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. الذي يتحرك في الحياة على هذا النحو هذا عبد رباني خالص لله تبارك وتعالى، لا كبر فيه ولا توكل فيه على غير الله، ولا إنابة فيه لغير الله، لا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله، خالص لله. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: الشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. قال تعالى في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال في اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. تأمل في هذه الخصال، وهي من أحط شيء يكون: يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كل آية، إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. سأصرف عن آياتي الذين يكونون على هذا الوصف وحصلوا هذه الخصال المشؤومة. ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله، كان الأنبياء جميعهم جواب لما، كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. قال نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. الأنبياء لم يطلبوا من أقوامهم شيئا، بل أدوا إليهم هداية الله ودلوهم على سبيل الله ونصحوهم لله واحتسبوا أجرهم عند الله. قال تعالى في حق إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكل الأنبياء جاء بالإسلام، وكلهم أعلنوا الاستسلام لله رب العالمين. قال تعالى عن يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولم تقل: وأسلمت لسليمان، وإنما قالت: وأسلمت مع سليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال جلت قدرته: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون له مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقدره. هذا الذي يتكلم فيه الشيخ وما ذكره في المعنى الأول للعبودية لله، أن الكل معبد لله تبارك وتعالى. ذكر هذا في مطالع هذه الرسالة المباركة إن شاء الله. فالكل عبد لله بهذا المعنى، معبد مذلل لله، لا يستطيع أن يخرج عما قدره وقضاه. كما قال الشيخ يقول رحمه الله: ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم، يصرفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور، فقير محتاج مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور. هذا المعنى الأول من معني العبودية، يشترك فيه المسلم والكافر والبر والفاجر، الخلق كلهم عبيد لله بهذا المعنى. وأما العبد بالمعنى المحبوب عند الله تبارك وتعالى فهو الذي يأله ربه تبارك وتعالى بالعبودية لله رب العالمين طواعية واختيار، طواعية واختيار. وهو المعنى الثاني الذي ذكره الشيخ في مطالع هذه الرسالة رحمة الله عليه. قال رحمه الله: وهو إن كان قد خلق ما خلقه بأسباب، فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كافتقار المسبب، وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا بدفع ضر، ليس في المخلوقات شيء كذلك يستقل بجلب خير ولا بدفع ضر، وإنما ذلك بقدرة الله رب العالمين. بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه، وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يعارضه ويناوئه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يمن علينا بحقيقة العبودية وحقيقة لا إله إلا الله، وأن يجنبنا الشرك ظاهره وباطنه، وأن يصرف عنا الأذى والضر إنه على كل شيء قدير، وأن يحيينا على ذلك وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله تحت راية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.